إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه وحوله وقوته مع هذه الدروس، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بقبولها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن استماعكم وصبركم على هذه على الطلب، ونسأل الله لنا في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يتم علينا من فضله كل هذه الكتب وفوقها انتصارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعا لراية هذه السنة، وقمعا للبدعة، وتعليما للناس، ونشرا لشريعة الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على المساقات. قال المصنف المنهاج، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمساقات لازمة، يعني هذه المساقات عقد المساقات عقد لازم كعقد البيع. وإذا قال عقد لازم فهو عقد لازم، يعني لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، وإن كان الفسخ برضا الطرفين يكون إقالة، يكون على الإقالة على ما بينا قبل ذلك في البيوع. وأيضا المساقات عقد لازم ليس فيها خيار المجلس ولا خيار الشرط في هذا الباب، لأنها تكون فيها على الإضرار إما بالمالك وإما بالعامل. فإذا هي لازمة، وهنا تنزل منزلة الإجارة أو منزلة البيع. إذا المساقات عقد لازم، المساقات لازمة يعني كالإجارة. فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل، وإلا يعني هو بيقول إن هرب العامل قبل الفراغ، يعني عمل هو عمل وقارب النضوج نضوج الثمرة، وقارب على أوان الجزاز وهرب، فعمله لا يكون ساقطا، عمله لا يكون ساقطا أبدا، لأن العمل لازم هنا. فلو أتم المالك متبرعا بقي استحقاق العامل، وإلا ولم يتمه استأجر الحاكم عليه من يتمه. يعني المعنى بأنه ذهب فرفع أمره للحاكم، فالحاكم عليه أن يأمره أن يستأجر من يتم عمل العامل. يعني هو غرس وراعى السقيا، ولكن قبل الفراغ هرب ورفع الأمر المالك للحاكم. احنا قلنا لا ضرر ولا ضرار، يأمره بأن يستأجر عاملا يتم عمل العامل، وأجرته على العامل، وأجرته تكون على العامل، هذا الأصح الأسد في هذا الباب. فيستأجره بأجرة مؤجلة، ولأن العقد لا ينفسخ بهروب العامل، ولا بد لطريقة لاستيفاء العمل، ولا يمكن استيفاء العمل إلا بتأجير عامل يتم ما أهمله أو ما هرب عنه العامل. ولعله يكون مسألة الإجارة اقتراض من بيت المال أو من أحد المسلمين، ويكون الأمر بعد ذلك عند البيع في نصيب العامل. فإن لم يقدر على الحاكم، يعني لم يرفع الأمر إلى الحاكم ولم يصل إليه، فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع. عفوا فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع، والمعنى أنه لابد إذا أنفق نفقة في مراعاة الثمر لابد أن يشهد على ذلك، فإن لم يشهد فلا رجوع، لأنه لو أشهد يرجع على العامل بما أنفق. يعني هو الآن يشهد على النفقة، يشهدهم يأتي بشهدي عدل يشهدون على النفقة، فإن شهدوا فيكون فيستطيع بذلك الرجوع على العامل لأخذ الأجرة منه، لأن هذا عمله، وحقه لا يسقط، إذن نقول له من حقك نستوفي الأجرة لمن تعاهد العمل أو كأكمل العمل عنك. فإن لم يقدر الحاكم فليشهد على الإنفاق إذا أراد الرجوع، وإن لم يشهد فلا رجوع كما قلنا، لأن عدم الإشهاد مع القدرة دليل على أنه فعل ذلك تبرعا، فليس له الرجوع على العامل وأخذ الأجرة منه. وإن أراد الإشهاد ولم يرى أحد يشهده ولم يستطع فليس له الرجوع على العامل وأخذ الأجر، مع أنه أراد الإشهاد، لأن هذا عذر نادر والكلام على الغالب، وأنه لابد أن يوفر الشهود على النفقة حتى يطالب بهذه النفقة ويأخذها من العامل. قال: ولو مات أي العامل وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، يعني لابد من النفقة ومراعاة الثمر من التركة، الوارث لابد أن يتمها منه، فيتمها العامل، يعني لو مات العامل وخلف ابنا وترك مالا فعليه من التركة أن ينفق على هذا العمل، لا ضرر ولا ضرار، ينفق على هذا العمل وبعد ذلك يرعاه، فينزل منزلة الذي مات وريثه ويكون له الاستحقاق بعد البيع. نعم. ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها، وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله، ولا يجبر عليه، أن منافعه لنفسه، وإنما يجبر على أداء ما على المورث من تركته. ولو ثبتت خيانة العامل ضم إليه مشرف، يعني لو قال أثبت خيانته أو زيادة نفقة ويطالبه بها مثلا سيطالبه بها، أو أثبت أنه يعني لم يكن على قدر الأمانة، فللمالك أن يضع معه مشرفا عليه، فإن كان متبرعا فلا شيء، وإن كان له الأجرة فالأجرة على العامل، لأنه الذي استجلب المشرف عليه بعدم أمانته، فتكون أجرته على العامل، فإن لم يتحفظ به أي العامل به استؤجر من مال العامل، يؤتى بأحد والأجرة تكون من مال العامل لتعذر استفاء العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه ما تكون إلا بهذه الطريقة. ولو خرج الثمر مستحقا يعني لغير المالك، وطبعا يعني مستحقا لغير المالك أحد يعرف؟ قال: لو خرج الثمر مستحقا يعني لغير المساقي فللعامل على المساقي أجرة المثل، كما لو استأجر الغاصب من عمل في المغصوب. في أحد يفهم هذا الكلام؟ لو خرج الثمر مستحقا يعني مستحقا لغير المساقي، كيف ذلك؟ في أحد متصور هذا ختام الكلام على المساقى الآن، هذا ختام الكلام على المساقى الآن، في أحد يعرف كيف؟ بدين عليه لغيره، ممتاز، تفكير صحيح. إذن هو القول بأنه لو خرج مستحقا يكون مثلا أوصى بها لغيره، أو كانت بدين يعني كانت لأحد هبة، ليست كانت لأحد وهبها لغيره، لكن الهبة هنا لا يصح الكلام عليها، لأنها لا تكون مستحقة لغيره إلا بالقبض، لا تكون إلا بالقبض، فيكون قد أوصى بها لغيره، أو هي كانت لغيره بدين عليه فتكون الحوالة. الغرض المقصود بأنها لا تكون للمساقي، تكون لغيره، وطبعا هذا الكلام تكون لغيره معناها لأن حق العامل في الثمرة، فلما كانت مستحقة لغيره كاملة فإذا أين حق العامل؟ فالعامل هنا إن لم يستحق حقه في الثمرة يعني الآن لا يهدر، فتكون هنا العقد لأنها غير مستحقة للمساقي، يكون العقد قد بطل أو فسخ، أو نقول بأن في الحالتين له أجرة المثل، ينفسخ المساقاة ويكون للعامل أجرة المثل، ويكون للعامل أجرة المثل. نختم باب المساقاة بفرع من الفروع، وهي بأنه لو جاء المالك والعامل يرعى الشجر والثمر ورعى الثمر جدا فيها، وباع المالك الأرض أو باع المالك الشجر، فإن كان المالك باعها قبل خروج الثمر لم يصح، لأنه قبل خروج الثمر هنا أين عمل العامل؟ فالعامل حق فيها في ثمارها، فكأنه استثنى بعض الثمرة، وإن كان فكأنه استثنى بعض الثمرة فكانت الجهالة فلا يصح البيع للجهالة، لأن الحق المتعلق به جعل فيها الجهالة. وإن كان بعد خروج الثمرة صح في الأشجار، لو خرج الثمرة وعلمت يبقى صح في بيع الأشجار يصح، ونصيب المالك في الثمار أيضا صح بيعه، وبقي نصيب العامل لا يصح فيه البيع، لا يصح فيه البيع. وهنا إذا قلنا لا يصح في نصيب العامل البيع، فكيف نحدده والنصيب مشاع؟ فكيف نحدده النصيب مشاع؟ إذن أيضا البيع لا يصح بذلك. والصحيح في ذلك أنها ليست لا تلحق ببيع القصار الصباغ أن يبيع ثوبا بعدما يعني قد صبغه، وده هذا قبل العمل يعني، وأن تخرجها على بيع العين المستأجرة غفلة من يعني في ما قاسوه عليه. والصحيح هو أن الكلام في مسألة بيع الأرض بما فيها أو ما عليها من الشجر أو بيع الشجر لابد فيها من التفصيل والنظر إلى الكلام على خروج الثمرة أو بعد خروج قبل خروج الثمرة أو بعد خروج الثمرة. فإن كان البيع ولم يعلم المشتري بالمساقاة فله الخيار، له الخيار في الرد. إن كان البيع ولم يعلم المشتري المساقاة فله الخيار في الرد، وأما إن علم فليس له الخيار، ويكون الأمر كما قلنا على مسألة أجرة المثل عند للعامل حتى لا يهدر عمله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب المساقاة في المعاملات ولله الحمد، وما زلنا كما قلنا على مشارف الانتهاء من المعاملات. اللهم يسر لنا يا رب، اللهم يسر لنا يا رب. دخل المصنف في كتاب آخر كنت وددت ألا أدخل فيه، لكن أدخل فيه ابتداء نبين ما فيه، لأنه أيضا باب متعلق يعني مسألة المقارضة المضاربة والمساقاة والمزارعة والمؤاجرة، كلها تنزل تحت المؤاجرة، ولكنها صور تختلف وتختلف معها بعض الأحكام، وترجع بعد ذلك إلى نفس الصورة، صورة المؤاجرة. قال كتاب الإيجار، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإيجار، والإيجارة بكسر الهمز، وحكى بعض الأئمة ضمها الأجارة، طبعا هو المستعذب وقل يعني المنتشر هو الكسر الإيجارة، وصاحب المستعذب فتحها، وهي في الشرع أو في الاصطلاح عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، هي عقد على منفعة مباحة على عوض، اختصار الكلام على الإيجارة عقد على منفعة مباحة على عوض، فيكون هنا مفادها ملك الأعيان، مفادها آسف ملك المنافع لا ملك الأعيان، مفادها ملك المنافع لا ملك الأعيان. والأصل فيها قبل الإجماع والسنة المشتهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني الأجرة على الرضاعة. والحق بأن الإجارة من حكم التشريع فيها حاجة الناس الملمة وحاجة الناس الملحة إلى هذا التعامل، فالناس جميعا يتعاملون بعضهم مع البعض، يتعاملون فيما ينفع. رجل يملك المال، رجل آخر يملك العمل، رجل آخر يملك السلع. مسألة التأجير مسألة، رجل يملك أشياء يريدها المرء توقيتا معينا وقتا معينا، وليس معه المال لأن يتملكها، فيستأجرها لينتفع بها في الوقت الذي أراده ويردها. منافع الناس متعلقة بهذا الباب، منافع الناس متعلقة بهذا الباب. لذلك نقول الحاجة ملحة إليها، بل قال بعض العلماء الضرورة داعية إلى الإجارة لمركوب أو مسكون أو لخدم أو لغير ذلك، فكلها من حاجات الناس الملحة، بل الضرورة داعية إلى جواز الإجارة. لذلك الشريعة جاءت بإجازة الإجارة. وقد جاء في الكتاب تصريحا قول الله جل في علا: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف وجه الدلالة في هذه الآية؟ أكمل شفعي، أكمل، كفاك أنك سمي لإمامنا في المذهب. نعم، هو استأجره، كيف نستدل به عندنا نحن؟ نقول هذا شرع من قبلنا جاء شرعنا بإباحته. نعم صحيح، ممتاز يا أستاذ سلف، هذا صحيح، هو شرع لنا لأن الشرع جاء بإقراره. وأيضا علي بن أبي طالب كان يستأجر نفسه بالتمرة والتمرتين للدلاء، وكان الصحابة يستأجرون أنفسهم، فهذا مشهور، بل نقول الإجماع على جواز الإجارة، الإجماع على جواز الإجارة. إذن كتاب وسنة وإجماع. قال المصنف: شرطهما أي المؤجر والمستأجر كبائع ومشتري، يعني هي الشروط التي لابد أن تتوفر في صاحب الذي له أهلية التصرف، يعني هو لو قال أهلية التصرف لكان فيها أيضا المفاد، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا طواعية لا مكرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت الإجارة بين المؤجر والمستأجر، ولأن الإجارة فرع على البيع فتأخذ شروطه، ولأن الإجارة فرع على البيع فتأخذ شروطه. قال: والصيغة، الصيغة أيضا من أركانها أو من شروطها، شروط الصحة، الصيغة الإجابة والقبول. قال: والصيغة وهي الإجابة والقبول، أن يقول أجرتك هذا البيت، أكريتك هذه الأرض، أجرتك هذه السيارة، أو يقول ملكتك منافعها. فإذا تمليك المنافع معنى الإجارة، فصح أنه يقول أكرتك أجرتك ملكتك منفعتها، وهو يقول قبلته استأجرته اقتريته، فيقول ذلك، ولأنه بيع احتاج إلى التلفظ بالإجابة والقبول كالبيع. وإذا قلنا خلاف المعطاء جار فهو هنا جار، ويصح المسألة بالمعطاء في الإجارة إن كان في الأمر اليسير، إن كان في الأمر الذي ليس عليه نزاع. والأصح انعقادها بقول أجرتك منفعتها أو ذكر المنفعة، والثاني لا يصح، لأن لفظ الإجارة وضع مضافا إلى العين. نعم لا يصح، لما لا يصح؟ سير لما لا يصح؟ قال: والأصح انعقادها بقولك أجرتك منفعتها. قلنا نعم، إذا ذكر المنفعة الثاني المقابل الأصح لا يصح. لما؟ يعني لما أريد الإجابة منكم، لما لا يصح في القول الثاني وهو إن كان هو الأضعف، وهو أنه لا تصح، يا لا صح انعقادها بقول أجرتك منفعتها. فقلنا فيها وجهان: الوجه الأول الوجه الأول إضافة الإجارة للعين. نعم، لأن المنفعة مملوكة بالإجارة، يعني كلام صحيح جدا، كان يحتاج لتوضيح، لكن الإجابتين يعني صحيح. هو صحيح في ذلك ما أن نقول لما يقول أجرتك منفعتها، بل هو مالك المنفعة، هو بالإجارة يكون مالكا للمنفعة. وأيضا لما يقول منفعتها هنا أضافها للعين في هذا الباب، قد توهم الملك، قد توهم الملك، فلذلك قال لا تصح. ومنعها بقوله بعتك منفعتها، لأن الباب موضوع للملك الأعيان، وهو وهذه منافع ليست أعيان، وهي لا تمتلك، كما أن البيع لا لا لا ينفذ ولا يصح بلفظ الإجارة. وقيل ينفع يصح لأنها نوع بيع، لأن الإجارة فرع عن البيع، وصح أنها لا تصح. قال وهي قسمان واردة على العين كإجارة العقار ودابة أو شخص معين. وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء على ما سيأتي تفصيله. ونقف عند هذه الجزئية في الإجارة، ونكون بفضل الله قد انتهينا من المساقاة وفتحنا الباب للإجارة. الحمد لله. يقول شيخنا، هل الشرع يجيز الإجارة بالباطن، أي المستأجر يقوم بتأجير العين مرة أخرى؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أنه له أن يؤجره، لأنه قد امتلك المنفعة، والتأجير ما هو إلا ملك تمليك للمنفعة، فله أن يؤجره على الراجح الصحيح. يقول حتى لو يرضى المالك، أو لو لم يرضى المالك هنا المالك، لو لم يرضى ينظر فيه عدم رضاه، لما فإن كان الأمر لمصلحة العين فله ذلك، وإلا فلا. بالنسبة لعبد الله الشافعي، عايز أفضل طبعات كتب الستة إن شاء الله نسردها له بإذن الله.